وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.